المعنى ائتماره لما أمر وإقامته حيث قيم لا يفقد من مكانه. وإنما ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة وأكثر آفة. قلت وفيه فضيلة الحرس في سبيل الله. قوله إن استأذن لم يؤذن له أي إن استأذن على الأمراء ونحوهم لم يأذنوا له لم يأذنوا له لأنه ليس بذي جاه ولا يقصد بعمله الدنيا فيطلبها منهم ويتردد إليهم ولا يقصد بعمله الدنيا فيطلبها منهم ويتردد إليهم لأجلها بل هو مخلص لله. قوله وإن شفع بفتح أوله وثانيه مبني للفاعل ويشفع بتشديد الفاء مبني للمفعول. والمراد والله أعلم أنه لا يشفع عند الملوك ونحوهم لعدم جاهه عندهم. وعلى تقدير شفاعته إن شفع لم يشفع بل يردون شفاعته. قال بعضهم قيل إن هذا إشارة إلى عدم التفاته إلى الدنيا وأربابها بحيث لا يبتغي مالا ولا جاها عند الناس بل يكون عند الله وجيها ولم يقبل الناس شفاعته ويكون عند الله شفيعا مشفعا كما في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وقال الحافظ فيه ترك حب الرئاسة والشهرة وفضل الخمول والتواضع. قلت وفيه أن هذه الأمور ونحوها لا تكون لهوان المؤمن على الله بل لكرامته. وفيه الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. قاله المصنف قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين. إرادة الإنسان بعمله الدنيا يعني العمل الذي يكون مشروعا يطلب منه به الجنة ووجه الله جل وعلا. ما هو كل عمل، الناس يسعون بالتجارات والزراعات والصناعات ويكونوا مأجورين على هذا لأنهم يريدون أن يأكلوا حلالا ويكفوا أنفسهم عما في أيدي الناس أو تتطلع أنفسهم إلى ذلك. وإنما المراد أن الإنسان لا يجوز أن يكون بصلاته يصلي يريد أمر الدنيا أو يصوم يريد أمر الدنيا أو يتصدق يريد أمر الدنيا فقط. فمثل هذا إذا أراد ذلك معناه أنه ما يرغب في الآخرة، والذي لا يرغب في الآخرة يكون عبدا للدنيا من عباد الدنيا. ولا يتوهم أن كل من أراد الدنيا أنه يكون له هذا الوعيد الذي جاء في الآيات أو في غيرها، لأن كلمة الدنيا أمر عام وقد قيده المؤلف في الترجمة إنه يريد بذلك الأعمال التي تكون مشروعة جاء بها الشرع وأمر بها وكلف بها العباد، فهذه يجب أن تؤدى طاعة لله وطلبا لمرضاته ولثوابه الذي يثيب، وهذا مطلق في كل عمل مشروع. نعم. الثانية تفسير آية هود. يعني آية هود هي اللي سبق أن نتكلم فيها وهي الدليل لهذا الباب، وهي قوله جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم إلى آخر الآيتين. نعم. الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. يعني يكون يقول عبد المسلم المسلم من أسلم وجهه لله وانقاد لأمره توكل على ربه لا يكون عبدا للدينار ولا يكون عبدا للدرهم ولا عبدا للدنيا، ولكن هذا يكون في الظاهر لأنه يعمل الأعمال التي هي من ثمرات الجنة، يعني ثمرات الدخول في الجنة في الظاهر فقط. وقد سبق أن مثل هذا إما أن يكون منافق وإما أن يكون ليس له رغبة في الآخرة فيكون إيمانه ضعيف وطلبه لمرضات الله جل وعلا ليس عنده الشيء الذي يكون عند المؤمنين، فيكون رغبته في الدنيا وفيما تحصل عليه حتى بالأعمال الصالحة التي هي القرب التي يتقرب بها إلى الله، فهذه التي يجب أن تكون خالصة لله ولا يكون مقصوده بها تحصيل شيء من الدنيا. نعم. الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، يعني بعمله الذي يعمله مشروعا مثل الجهاد مثل طلب العلم وما أشبه ذلك العبادات التي كلف بها، إذا أعطي عليها الشيء الذي يريده وإلا فتر أو ترك العمل. نعم. الخامسة قوله تعس وانتكس، يعني أن هذا إما دعاء أو خبر، والظاهر أنه كما سبق أنه خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقع في هذه الأمور، لأن الخبر هذا لا يتخلف مخبره، فإذا كان بهذه المثابة لن ينجح ولن يتحصل طائل فيخسر دنياه وآخرته. نعم. السادسة قوله وإذا شيك فلن تقش، يعني أنه إذا وقع في مشكلة ما يخرج منها، إنه الجزاء من جنس العمل كما في حديث عبد الله بن عباس إذا سألت فاسأل الله، قلت عرف إلى الله بالرخاء يعرفك بالشدة، يعني والذي لا يتعرف إلى الله إذا وقع في شدة تركه الله جل وعلا يهلك في أي واد كان. لا بد للعبد أن يتعلق بربه، لا بد أن يلجأ إليه، ثم لا بد لكل حي أن يقع في شيء من الشدائد والكوارث الموت، لأن هذه الدنيا بنيت على هذا والنهاية الموت ويسبق الموت المرض، فإذا كان الإنسان عبادته بالله جل وعلا متصلة بحياته دائما فإنه تسهل عليه الأمور كلها كما جاءت النصوص في ذلك، أما إذا كان ما يعرف ربه إلا إذا وقع في الشدائد فهذا قد يستجيب الله له وقد لا يستجيب له. نعم. السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات، يعني الذي شغله الجهاد عن طلب المناصب أو طلب الدنيا أو غيرها، بل شغله الجهاد حتى عن نفسه فأصبح لا يتغسل ولا يبحث عن الشيء الذي يقي رجليه من الغبار أو ما أشبه ذلك، فهو ينتهز الفرصة ويسارع الوقت لئلا يضيع عليه، فهذا معناه أنه سائر إلى الجنة. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله، يعني بهذا القيد إذا أطاع العلماء والأمراء في تحليل المحرم أو تحريم الحلال الذي أحله الله، فيكون بذلك قد اتخذهم أربابا من دون الله كما سيذكر في الآية. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. يا ذكر قول ابن عباس ثم قول الإمام أحمد ثم ذكر الحديث، وهو ترجم بالآية بالآية، يعني يجعلها دليلا على هذا، وهذا معناه أنه مضاد للتوحيد، وهو يذكر المكملات للتوحيد أو الواجبات واجباته أو التي تنقصه أو تضاده، لأن الكتاب كله كتاب التوحيد، يعني توحيد الله جل وعلا، وتوحيد الله هو أن تكون العبادة لله وحده، ليست العبادة تقصد لأمر آخر. أما قول ابن عباس فله سبب، وذلك أنه كان يأمر بمتعة الحج، يعني أن الإنسان إذا جاء للحج من بعيد أنه يحرم بالعمرة ثم يطوف بالبيت ويسعى ثم يقصر رأسه ويكون حلالا، يعني يحل له كل ما حرم عليه بالإحرام. ثم إذا كان يوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج، فيكون عمرة كاملة وحج كامل، يعني نسكين في سفرة واحدة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، فإنه لما خرج من المدينة صلوات الله وسلامه عليه ووصل إلى ذي الحليفة وبات فيه هناك، ثم أحرم وأحرم المسلمون معه بإحرامات مختلفة، هو أحرم قارنا، يعني بعمرة وحجا معا، لأنه ساق الهدي، يعني هدي ساقه من المدينة. وأما الصحابة فمنهم من أحرم بالعمرة، ومنهم من أحرم بالحج، ومنهم من جمع بينهما. فلما قرب من مكة قال الذي ليس معه هدي وكان أحرم بالحج يجعلها عمرة، ولم يلزمهم بذلك. فلما وصلوا مكة قال كل من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة، يطوف بالبيت ويسعى ثم يقصر فيحل الحل كله. فسئل هذا الصحابة فقط، يعني لهؤلاء الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بل هذا للأبد. ثم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سكت الهدي ولا جعلتها عمره يقول هذا والله أعلم تطيبا لخاطر أصحابه الذين أمرهم أن يحلوا، لأن العمرة كانت في أيام الحج أيام الجاهلية يرون أنها من أفجر الفجور، لأنها يعني كفر عندهم، فأراد أن يبطل هذا الاعتقاد الذي تعتقده الجاهلية، وأن يكون هذا أسهل، لأن الصحيح من أقوال العلماء أن الإنسان يجب عليه الحج في عمره مرة وتجب عليه العمرة، كلاهما يجب عليه عمرة وحج. فإذا جاء مثلا مسافرا من خارج مكة وأدى العمرة ثم الحج سقط عنه الواجب كله، فيكون هذا أسهل. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به فهو الأولى. وقد قال في بهذا بعض العلماء أن هذا يجب، يجب على الذي يحج وليس معه هدي أن يجعل عمره. والصحيح أن المسلم مخير بين الأنساك الثلاثة، يعني التمتع أو القران أو الإفراد، أن يفرد بالحج، ولكن يبقى إذا كان جاء بالحج مفردا يبقى عليه وجوب العمرة إن لم يكن قد اعتمر، أما إذا كان سبقا اعتمر فليس عليه واجب. على كل، المقصود بقول ابن عباس أنه لما كان يأمر بالتمتع كان الناس يقولون له أبو بكر وعمر يأمراني بعدم المتعة، والسبب في هذا أن أبا بكر وعمر في ذلك الوقت يقولان إذا جمعت العمرة والحج جميعا خلى البيت من الزوار من المعتمرين ومن، فالذي ينبغي أن البيت لا يخلو، أن يكون دائما فيه من يعمره بالطاعة بالطواف والصلاة وغير ذلك. كان هذا هو مقصودهما، ولم يوجب ذلك أو يحرم المتعة، ولكن الشاهد من قول ابن عباس أنه لما كان يقول هذا يقول هذا عن النبي، والذين عارضوه يقولون له قال أبو بكر وعمر إنه لا ينبغي أن يأتي بكذا، فقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، كيف أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارضون هذا بقول أبي بكر وعمر؟ فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يقدم على كل قول، وهذا حق، ولكن يعني هذا مقصوده، مقصوده أنه لا يجوز أن يعارض قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم برأي، وإن كان أبو بكر أو عمر أو غيرهما من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكذلك الذين بعده من غيرهم. فهذا وقوله يوشك يعني يقرب، يقرب، فأنتم حري أنه تنزل عليكم الحجارة عقابا لقولكم أنكم تقدمون أو تراعون قول أبي بكر وعمر ولا تنظرون وتمتثلون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول الإمام أحمد عجبت لقوم صح عندهم الإسناد، الإسناد يعني الذي يروى به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صح الإسناد صح الحديث، كل الحديث صحيح، صحة الإسناد أن نرويه رجال ثقات عالمون مأمون، مأمونون يعني يعرفون الله يعني، فإذا كانوا كذلك يكون الحديث صحيحا. يقول عجبت لقوم صح عندهم الإسناد يذهبون إلى رأي سفيان. والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. فإنه إذا رد قوله يزيغ قلبه، يعني إذا رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم زاغ قلبه وأصبح الباطل عنده حقا والحق باطل. وهذا من أعظم العقاب، نسأل الله العافية، من أعظم العقاب. وقد لا يكون الإنسان عارفا بهذا العقاب فيكون أشد، لأنه يتمادى في هذا الباطل حتى يموت، فيموت على باطل. ثم قال في هذا يعني تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. وهذا أخذا من قوله جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك. الفتنة كما فسرها الصحابة هي الشرك، وكذلك الإمام أحمد يرى أنها هي الشرك. ثم ذكر الحديث حديث عدي بن حاتم، ويتبين هذا إذا عرفنا أن عدي بن حاتم كان نصرانيا، كان من نصارى العرب، وكان مسكنه طي يعني حائل قربها، وهو ابن حاتم المشهور بالكرم الذي يضربه المثل في كرمه، وكان سلك طريق أبيه، كان عنده أموال، وكان أيضا سيد قومه، وكان له غلمان وله أحلى أموال من الإبل والغنم وغيرها. فقال لغلمانه إذا رأيتم خيل محمد فأخبروني، وقد أعد ركائب عند بيته ليهرب عليها لأنه لا يريد الإسلام، فهو مقتنع بالنصرانية. جاءه يوم من الأيام أحد غلمانه فقال ما كنت صانعه إذا جاءت خيل محمد وصنعه؟ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل سرية بقيادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى ذلك المكان، فأخذوا ماله، وأخذوا مع ماله أخت له كبيرة، كبيرة السن، وهو ذهب هرب إلى الشام إلى النصارى. أخته لما وصلت إلى المدينة وصارت مع السبي، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يطالع السبي، قالت له من علي من الله عليك، فقد ذهب الوافد وقل الرافد. فقال لها من الوافد؟ قالت عدي بن حاتم. قال ذاك الذي فر من الله ورسوله؟ قالت نعم. فقال إذا جاءك من يذهب إلى قومك وبلدك فأخبريني. فصارت تنتظر، فجاءها فقال لها علي قولي له يعطيك ما تتبلغ عليه، فأعطاها ما طلبت وذهبت. فلما ذهبت كتبت إلى أخيها عدي تلومه وتقول له ائت إليه فوالله لهو أكرم من أبيك. فكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يأتي إليه الكرماء والرؤساء من القبائل، لأنه إذا أسلم أحدهم أسلموا كلهم، ولهذا كان يعطيهم الأموال يتألفهم بذلك. فجاء والرسول لا يعرفه، وقد كان قال لأصحابه أرجو أن الله يضع يده بيدي. فجاء ودخل عليه وهو في المجلس بدون أمان وبدون سابق خبر. فلما دخل الصحابة يعرفونه والرسول لا يعرفه، فقالوا يا رسول الله هذا عدي بن حاتم، ففرح فأخذ يده وذهب به إلى بيته. وفي الطريق قبل أن يصل بيته اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مع صبي لها حاجة، فوقف معها حتى قضى حاجتها. يقول عدي لما صنع ذلك عرفت أنه ليس ملك. فلما وصل البيت وضعت له وسادة فجعلها بيني وبينه، وكان عدي عليه صليب في رقبته، فقال له ارمي هذا الوثن الذي في رقبتك. ثم تلا الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقال يا رسول الله لم نعبدهم، فقال بلى، ألم يحرموا عليكم الحلال فتتبعوهم ويحل لكم الحرام فتتبعوهم؟ قال بلى، قال تلك عبادتهم. وهذا صريح واضح جدا بأن الإنسان إذا اتبع مخلوق في معصية الله، يعني ولا سيما في التحليل والتحريم، يعني في العبادة في العبادات، فإنه يكون اتخذه معبودا وإلها من دون الله جل وعلا. فبهذا يكون الأمر واضح بهذا المقصود. ولهذا المؤلف يقول في باب طاعة العلماء والأمراء في تحليل الحلال تحليل الحرام وتحريم الحلال، اتبعهم من أطاعهم فقد اتخذهم أربابا من دون الله. والأرباب هنا المقصود بها بهم الآلهة، الرب يطلق على الإله، والإله يدخل فيه معنى الرب كما هو معلوم. ومقصوده بهذا أن كثيرا من حتى العلماء طلبة العلم إذا قيل لهم قال الله أو قال رسوله يقولون قال الإمام فلان، ويقال لهم هذا القول اللي تنسبون الإمام فلان يصادم قول الله وقول رسوله، فيقولون الإمام أعلم منا ومنك بقول الله، فيحتجون بمثل هذه الحجة. وهذا مخالفة صريحة بل إثم كبير لمن يفعل ذلك، فهو قدم قول مخلوق على قول الله وقول رسوله، وهذا كثير. ولا يزال الناس على هذا الأمر في أمور كثيرة، ولكن كثير منها يخفى وبعضها يكون واضح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الشارح رحمه الله تعالى قول المصنف باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. هذا يعني تمام القصة، يعني لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لعدي إنكم اتخذتموه أرباب، قال له أنا مسلم حنيف، يعني دخلت بالإسلام، ففرح الرسول صلى الله عليه وسلم فصار وجهه يتهلل كأنه قمر. ثم صار عدي رضي الله عنه من أفضل الصحابة من أفاضلهم، فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة، منها قوله إني كنت عنده فجاء إليه رجل يشتكي الفاقة. فقال له يعني للرسول قال له ليست الفاقة أخاف عليكم، ليس الفقر، أخاف عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتتنافسوها كما تنافسها غيركم فتهلكون كما هلكوا. يقول ثم جاءه رجل يشكي قطع الطريق فقال لي يا عدي تعرف الحيرة؟ قلت ما أعرفها وقد سمعت بها، لأن الحيرة في أقصى العراق. يوشك أنك ترى الضعينة تسير من الحيرة إلى مكة لا تخاف على نفسها ولا غنمها إلا الذئب. يقول فقلت في نفسي أين دعار طي؟ دعار يعني قطاع الطريق، أين هم؟ ثم قال لا يوشكن أن تنفق خزائن كسرى وقيصر في سبيل الله. فقلت كسرى بن هرمز؟ قال نعم. ثم قال ثم أن أحدكم سوف يلاقي ربه فيسأله ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشم منه فلا ينظر إلا ما قدم وينظر أمامه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يقول أما الثنتان فقد رأيتهما، رأيت الضعينة تسير من الحيرة إلى مكة ليس معها أحد ولا تخاف على نفسها إلا الذئب على غنمها، ورأيت وكنت من الذين قسموا أموال كسرى وقيصر، والثالثة سوف ترونها والله كما أخبر بها رسول الله، يعني ملاقاتكم لربكم جل وعلا وسؤالكم عنه في غير هذا. هذا من تمام يعني الفائدة، ولا ليس هذا يتعلق بالدرس. نعم. قال لما كانت الطاعة من أنواع العبادة بل هي العبادة فإنها طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة رسله عليهم السلام. نبه المصنف رحمه الله بهذه الترجمة على وجوب اختصاص الخالق تبارك وتعالى وأنه بها على وجوب اختصاص الخالق تبارك وتعالى بها وأنه لا يطاع أحد من الخلق إلا حيث كانت طاعته مندرجة تحت طاعة الله، وإلا فلا تجب طاعة أحد من الخلق استقلالا. يعني هذا أمر عرف بالشرع في أحاديث كثيرة وآيات من كتاب الله جل وعلا أن الأمر لله، كما قال جل وعلا ألا له الخلق والأمر، فالخلق هو الذي يخلق ويرزق والأمر هو الذي يجب أن يتبع، فالشرع يجب أن يكون بأمره جل وعلا ولا يكون بشرع البشر والمخلوق في القوانين ونحوها التي تجعل بدل الشريعة، لأن الذي يشرع للناس ويجعل لهم دينا يتبعونه وحكما يفصل بينهم هو الله، والله الذي يفعل هذا هو الخاص بهذا، فله الحكم وله الأمر وله الشرع جل وعلا، وإذا لم يتبعوه على هذا ما يكون عبيدا له، يكون عبيدا لغيره. ثم الذي يسن القوانين ويجعلها بدل الشرع معناه أنه شارك الله، صار مشاركا لله جل وعلا في هذا الأمر، فيكون هذا من الشرك الأكبر الذي يكون صاحبه إذا مات عليه بلا توبة خالدا في النار، نسأل الله العافية. والمقصود هنا إذا كانت الطاعة ليست في خلاف أمر الله ولا غيره فهذا ما في بأس، التمتيع وبالأمور التي تنفع وغيرها، لكن المقصود التحليل والتحريم والحكم الذي يحكم به الخلق، لأن الحكم لله جل وعلا وحده، ولو كان الآمر أبوك أو أمك ما يطاع في معصية الله. ولهذا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وقال لهم أطيعوه ولا تعصوه، فإن من أطاعه فقد أطاعني ومن عصاه فقد عصاني. ولكن هذا كله بالمعروف، فغضب عليهم في طريقهم، والأمير غضب عليهم فقال لهم ألم يأمركم الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا بلى. قال إذن اجمعوا حطب، فجمعوا الحطب. دروش الحطب، لما جمعوا الحطب قال أججوه نارا، فأججوه النار، فقال ادخلوا فيها. يقول أما هذه لا، إن فررنا من النار ما ندخل النار. تركوه حتى طفأت النار وذهب غضبه. فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، قال لو دخلتموها ما خرجتم منها، إنما الطاعة بالمعروف، طاعة تبع طاعة الله وطاعة رسوله، طاعة طاعة الشيطان وطاعة الأمور له. فلا يطاع الإنسان في معصية، لأن الدخول أيضا الدخول في النار معصية، الله أمر بذلك، نعم ما أمر بهذا. نعم. والمقصود هنا الطاعة الخاصة في تحريم الحلال أو تحليل الحرام، يعني في هذين الأمرين. ولهذا قال خاصة، ما هي في شأن الأمور اللي ليس فيها أمر ولا نهي، هذه إلى الناس يتصرفون فيها ويعملون الشيء الذي يرونه مناسبا لهم أو أنه فيه مصلحة لهم. نعم. فمن أطاع مخلوقا في ذلك غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينطق عن الهوى فهو مشرك، كما بينه الله تعالى في قوله اتخذوا أحبارهم أي علماءهم. يعني هذا المقصود أهل الكتاب، الأحبار من اليهود أحبارهم، الحبر مأخوذ من الحبر أصله، لأن أصل العلم الكتابة، كما قال الله جل وعلا الذي علم بالقلم، علم بالقلم، فمبدأ التعليم بالقلم بالكتابة. أما الرهبان فهم من النصارى، لأن الرهبان العباد، واليهود فيهم علم، عندهم علماء، ولكن عندهم قسوة القلوب وعندهم العناد والكبر تكبر. أما النصارى فهم بخلاف ذلك، ولكنهم جهلة، عندهم عبادة ولكن بجهل، فلهذا وصفوا بأنهم ضالون. واليهود وصفوا بأن الله غاضب عليهم، أنهم أهل الغضب، لأن من عصى عن علم غضب الله عليه فهو صاحب غضب، أما العاصي عن جهل فهو ضال، والضلال أسهل من المغضوب عليه. نعم. قال فهو مشرك، كما بينه الله تعالى في قوله اتخذوا أحبارهم أي علماءهم ورهبانهم أي عبادهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. المسيح ابن مريم خاص بالنصارى ليس لليهود، اليهود قالوا عزير بن الله، وهذا قول بعضهم أو كلهم، وهذا كله مضاهاة للكافرين ومتابعة لهم، وسوف يجزيهم الله بأعمالهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يعني هذا الشرك يعني صاحب الشرك الجنة محرمة عليه، فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فمعنى هذا أن هذا شرك من الشرك الأكبر الذي تحرم على صاحبه الجنة إذا مات عليه ولم يتب، ومن تاب تاب الله عليه. وكذلك قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، في الآية الأخرى فقد ضل ضلالا بعيدا. على كل حال يعني أخبر جل وعلا أنه من مات على الشرك أنه غير مغفور له، فهو إذا مات على الشرك مقطوع قطعا أنه في النار وأنه خالدا فيها، وأما ما عدا الشرك فإنه يغفره إذا شاء غفر وإذا شاء أخذ به، أما الشرك فقطع صاحبه قطعا. فكذلك ما ذكره الله عن عيسى عليه السلام أنه أخبر الذين قالوا له إنك الله في هذا القول، وهذا أمر واضح والحمد لله. نعم. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام كما سيأتي في حديث عدي. فإن قيل قال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قيل هم العلماء وقيل هم الأمراء، وهما روايتان عن أحمد. قال ابن القيم كلاهما العلماء والأمراء، كلاهما يجب أن يطاعوا في طاعة الله، لأن العلماء يبينون والأمراء ينفذون الأمر الذي مثل الحدود وغيرها الذي ينفذها الأمراء وليس أحد الناس ولا جماعات الناس. فإذا أمروا بأمر الله وبطاعة الله يجب أن يطاعوا ويتبعوا على ذلك. نعم. قال ابن القيم والتحقيق أن الآية تعم الطائفتين. قيل إنما تجب طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله وطاعة رسوله، فكان العلماء مبلغين لأمر الله وأمر رسوله والأمراء منفذين له، فحينئذ تجب طاعتهم تبعا لطاعة الله ورسوله، كما قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف. وقال على المرء السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، حديثان صحيحان، فليس في هذه الآية ما يخالف آية براءة. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. قال الشارح قوله يوشك بضم أوله وكسر الشين المعجمة، قال أبو السعادات أي يقرب ويندو ويسرع. وهذا الكلام قاله ابن عباس لمن ناظره في متعة الحج، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يأمر بها، فاحتج عليه المناظر بنهي أبي بكر وعمر عنها، أي وهما أعلم منك وأحق بالاتباع، فقال هذا الكلام الصادر عن محض الإيمان وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وإن خالفه من خالفه كائنا من كان، كما قال الشافعي رحمه الله أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. فإذا كان

أي الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه، وكان له أصحاب ومذهب مشهور فانقطع. ومراد أحمد الإنكار على من يعرف إسناد الحديث وصحته ثم بعد ذلك يقلد سفيان أو غيره ويعتذر بالأعذار الباطلة. ليس هذا خاصا بسفيان الثوري، فيه من التابعين وغيرهم كثير من هذا القبيل كانت لهم أقوال واجتهادات مثل اجتهادات الأئمة الموجودين أو قريبا منها، ولكن لم يكن لهم أصحاب يدونون اجتهاداتهم وأقوالهم، فاندثرت وصارت لا توجد إلا في الكتب أو في بعض الكتب. نعم. ويعتذر بال ثم بعد ذلك يقلد سفيان أو غيره ويعتذر بالأعذار الباطلة، إما بأن الأخذ بالحديث اجتهاد والاجتهاد انقطع منذ زمان، وإما بأن هذا الإمام الذي قلدته أعلم مني فهو لا يقول إلا بعلم ولا يترك هذا الحديث مثلا إلا عن علم. الاجتهاد لا ينقطع حتى تقوم الساعة، ما دام كتاب الله موجود وحديث رسوله موجودة فالاجتهاد بابه مفتوح، يجتهد الإنسان بفهم كلام الله وكلام رسوله، والله يفتح على من يشاء. أما دعوة أن الإجساد انقطع فهذا من الشيطان ومن الكذب، لا ينقطع الإجساد، غير أن الأمور كلها مهدت بأقوال العلماء وكتبهم فهي صارت أيسر من أول وأسهل، فصار الاجتهاد الآن في أقوال العلماء وأيها أوفق إلى الدليل أو أسعد به، فغالب الاجتهادات الآن بهذا الباب من هذا القبيل. نعم. وإما بأن ذلك اجتهاد ويشترط في المجتهد أن يكون عالما بكتاب الله، عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وناسخ ذلك ومنسوخه وصحيح السنة وسقيمها، عالما بوجوه الدلالات، عالما بالعربية والنحو والأصول ونحو ذلك من الشروط التي لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما قاله المصنف. المصنف يقول أنهم وضعوا في هذا أكثر من 20 شرط، لا بد أن يكون كذا يكون كذا، وإلا ما يجوز له أن ينظر في كتاب الله ولا في سنة رسوله، فهذا من الشيطان حرم عليهم الاجتهاد في كلام الله وكلام رسوله، مع أن كلام الله وكلام رسوله أبين من كلام الناس وأوضح وأقرب إلى الفهم، لكن يريد الشيطان أن يصد الناس عن فهم كلام الله وكلام رسوله، فهذا صار يقوله بعض من ينتسب للعلم، فكأنهم يريدون يقولون إن باب الاجتهاد أغلق وانتهى ما عاد فيه اجتهاد، وهذا كذب فيه. الله أمرنا بالنظر والتدبر، أفلا يتدبرون القرآن؟ هل هذا مخصوص بأناس معينين؟ هذا لكل الأمة، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قل نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما وعاها، فربما مبلغ أوعى من سامع، وضرب مثلا لأمته قل إن أمة كمثل الغيث الذي أصاب الأرض فصار منها طائفة قبيلة الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير فانتفع الناس، وطائفة منها أمسكت الماء فورد الناس وارتووا وانتفعوا، وطائفة منها لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فمثل هؤلاء الذين لم ينتفعوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثل الأول مثل العلماء الفقهاء الذين يستنتجون الأحكام من النصوص، مثلهم بمثل الأرض الطيبة التي تقبل الماء وتنبت النبات الذي ينتفع به، والطائفة الثانية مثل الحفاظ الذين يحفظون النصوص ويؤدونها إلى غيرهم، ليس عندهم استنتاج وفقه كالأولين. أما الطائفة الثالثة مثل المعرضين عن ما جاء عن الله وعن رسوله، لا ينتفعون بشيء ولا ينفعون أحد، بل يضرون ولا ينفعون. نعم. فيقال له هذا إن صح فمرادهم بذلك المجتهد المطلق، وأما يكون ذلك شرطا في جواز العمل بالكتاب والسنة فكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أئمة العلماء، بل الفرض والحتم على المؤمن إذا بلغه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلم معنى ذلك في أي شيء كان أن يعمل به ولو خالفه من خالفه، فبذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم، وأجمع على ذلك العلماء قاطبة إلا جهال المقلدين وجفاتهم، مثل هؤلاء ليسوا من أهل العلم، كما حكى الإجماع على أنهم ليسوا منهم أبو عمر ابن عبد البر وغيره. يعني المقلد كأنه وضع في رقبته قلادة وأعطاها غيره يقوده بها، يسمى مقلدا، فهو لا ينظر بنفسه وفي عقله وإلى النصوص، وإنما يتبع هذا الذي يقوده، يقول هو أعلم مني وهو كذا وكذا ويعرض عن ذلك. هذا في الحقيقة تقصير كبير، يجب الإنسان يتفهم ويتبصر في كتاب الله جل وعلا وفي حديث الرسول، ومن كان يعرف اللغة العربية إذا سمع القرآن أو الحديث لا بد أن يدرك من المعاني التي تصيبه. أما كونه مثلا الناس يتفاوتون، فنعم كل من اجتهد في هذا وطلب العلم ورزقه الله الفهم يكون أوسع دائرة وأكثر استنتاجا. وكذلك قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وقال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فشهد تعالى لمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم بالهداية، وعند جفاة المقلدين أن من أطاعه صلى الله عليه وسلم ليس بمهتد، إنما المهتدي من عصاه وعدل عن أقواله ورغب عن سنته إلى مذهب أو شيخ ونحو ذلك. وقد وقع في هذا التقليد المحرم خلق كثير ممن يدعي العلم والمعرفة بالعلوم ويصنف التصانيف في الحديث والسنن، ثم بعد ذلك تجده جامدا على أحد هذه المذاهب يرى الخروج عنها من العظائم. وفي كلام أحمد إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم، وإنما المذموم المنكر الحرام الإقامة على ذلك بعد بلوغ الحجة. نعم، وينكر الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإقبال على تعلم الكتب المصنفة في الفقه استغناء بها عن الكتاب والسنة، بل إن قرأوا شيئا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنما يقرؤون تبركا لا تعلما وتفقها، أو لكون بعض الموقفين وقف على من قرأ البخاري مثلا فيقرأوا له لتحصيل الوظيفة لا لتحصيل الشريعة. فهؤلاء من أحق الناس بدخولهم في قول الله تعالى وقد آتيناك من لدنا علم